بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

Thank you. ليضل عن سبيله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل يا عباد الذين آمنوا قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من قل إن الخاسرين الذين خسروا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به يا عباد فاتقون الذين اجتنبوا الطاغوت فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لا يخلق